الأخوات، الحمد لله نحمد حكم وعصية خطر وشكر فزاد. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. للقول لا إله إلا هو إليك أدعو وإليه متاب. الحمد لله الذي مد في أعمالنا حتى بدا رمضان. اللهم كما ذكرتنا أوله فبدلنا آخره. اللهم ولا تحرمنا خير ليلة القدر. اللهم وفقنا لما تحب وأعنا على ما يرضيك. أحبتي في الله، موقف حدث قديما وفي قصة الرجال عبر لمن أراد أن يتذكر أطوال شكورا. من هذا الموقف يكون المدخل إلى حديث الليلة والليالي التي تليها إن شاء الله. لما دخل ابن خلدون مصر قتل 18,000 نفسا، قتلهم فردة بشعة، حبس عنهم الطعام والشراب. عن كم نفس؟ 18,000 نفس. فقام أحد العباد الزهاد واسمه أبو الحسن الزاهد ليعرف هذا الظالم فيأمره وينهى. ولاحظ، قام ليأمر وينهى وليس مع المحبوسين، وهذا دليل يؤكد قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، ليس معهم في الحق حتى يشعر بألم الجوع وألم الظمأ، لا والله، ولكن المؤمنون جسد واحد. فدخل على ابن خلدون يأمره وينهاه، فأراد أن يقتله قتلة فريدة حتى لا يجرؤ أحد على أن يفعل ما فعل أبو الحسن الزاهد. فأمر بأسد يجوع 3 أيام، ثم نادى في الناس وحضروا بعد 3 أيام في ساحة كبيرة وأتي بالأسد. ودخل أبو الحسن الزاهد ماذا يصنع؟ صنع: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استقبل القبلة وقدر ودخل في الصلاة، ثم أطلق الأسد فدنا منه وقرب، ثم نظر إليه يتفحصه ودنا منه، وإذا في يده جروح فشمشم فيها وسال لعاب الأسد على يد أبي الحسن الزاهد، ثم رجع إلى الوراء وتركه وما أكله. أسد مجوع 3 أيام، أسد مجوع 3 أيام، إنسان ليس معه إلا الله، وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حكيما. عندئذ خاف ابن خلدون أن يقوم الناس عليه فأطلق فراحه، فتبعه طلاب العلم والمؤمنون فسألوه وقالوا له: أيها الإمام، صف لنا هذه اللحظة الحاسمة التي دنا منك الأسد وسال لعابه على يدك، فيما كنت تفكر؟ فقال: والله، واسمع، فقال: والله ما كنت أفكر فيما تفكرون من أن الأسد سيفترسني، هل سيبدأ بيدي أم بقدمي أم برجلي أم بساقي؟ والله ما كنت أفكر بذلك، ولكن كنت أفكر هل لعاب الأسد نجس أم طاهر، وكنت أخشى أن يكون نجسا فيقطع صلاتي وأنا بين يدي الله. خذ من هذا مدخل، مدخل لماذا؟ مدخل لما سمعته أمس بقول الله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والآية التي سمعتها اليوم: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الحديث عن الصلاة، لن أتحدث عن الصلاة من حيث الأركان ولا من حيث الشروط والنوافل والسنة، لا والله، ولكن سأتحدث عن أمر هو أخطر من ذلك في نفوس المؤمنين، ألا وهو روح الصلاة، الخشوع. تخيل يرحمك الله، أنت جسد، أنت جسد، ماذا في هذا الجسد؟ أجل روح. إذا خرجت هذه الروح منك، إذا خرجت هذه الروح منك، هل يصبح للجسد قيمة؟ لا والله. ولذلك إذا خرجت الروح ماذا يصنع في الإنسان مباشرة؟ يتوجه به إلى المقابر، يتوجه به إلى المقابر. فهل نحن نصلي صلاة بها حياة، أم صلاة تموت ونحن سجد بين يدي الله؟ انظر إلى قول الله: وإنها لكبيرة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة ثقيلة، سل نفسك، إن أكثر الناس اليوم، لا أقول الجميع، وإن كان أغلبهم وأكثرهم يصلي صلاة وهو متململ بين يدي الله، ما السبب؟ ما السر؟ لأنه بكل أسف بل بكل وضوح وصراحة ليس هناك خشوع، ليس هناك خشوع. أي صلاة؟ قال الله فيها: واستعينوا بالصبر والصلاة. هل هي صلاة الذين وصفهم بقوله ونعوذ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة أم صراط الذين قال الله فيهم عادلهم فما استجابوا ناداهم فما سمعوا ألم يأذن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم الوقت هذا بكل صراحة وبكل وضوح ينطبق على واقعنا المعاصر قال ابن مسعود في هذه الآية ألم يأذن للذين آمنوا ما كان بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية إلا 4 سنوات فاستبطا الله قلوب المؤمنين 4 سنوات إيمان ولم تخشع عن ذكر الله 4 سنوات إيمان وتوحيد لله وصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووحي ينزل ولم تخشع القلوب فماذا يقول ابن 60 وماذا يقول ابن 70 وماذا يقول ابن 40 و30 4 سنين يستبطا الله قلوب الصحابة فكيف بابن 60 و70 وقال ابن عباس في هذه الآية ما كان بين نزول الوحي وهذه الآية إلا 13 سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بعد 13 سنة نزلت هذه الآية عتاب من الله لقلوب المؤمنين أي صلاة؟ هل صلاة هؤلاء الذين عاتبهم الله وما استعتبوا؟ أم صلاة الذين قال الله فيهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك؟ لا والله لا هذه ولا تلك إنما هي صلاة الذين قال الله فيهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنها والله صلاة المخبتين الذين قال الله فيهم وبشر المخبتين اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم واحد صلاة وصبر والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون معطيات إيمانية لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا إنها الصلاة التي قال الله في الكتاب الذي يتلى فيها الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم أحمد تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء اللهم اهدنا لمن هديت ومن يضلل الله فما له من هاد الحديث عن الخشوع هذا الحديث خاص بمن هم داخل المسجد المصلين فكيف بالذين لم يذكروا الصلاة كما بالذين أتى عليهم رمضان ولم يقبلوا على رب رمضان كان بالذين قالوا نتوب لما يأتي رمضان فأتى رمضان ومع ذلك ما أقبلوا على الله بل بعضهم ما صلى ولا صام ولا يرعى لله حرمة ولا يتبع النبي سنة نسأل الله أن يأتي والتوفيق للجميع إلى هؤلاء أهدي هذا المشهد عمري وأحسن السمع يا رحمك الله وأسر القلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنة التي مات فيها حج إلى بيت الله الحرام وما بنى لنفسه قصاص والقصاص بيت يصنع من الشعر كانت تصنعه العرب في الجاهلية ما كان عندهم هذه الأعمدة وهذه المباني فما بنى عمر لنفسه قصاص يستظل به ولكن كان يستظل بظل الشجرة أو يضع رداءه على الشجرة فلما انتهى رضي الله عنه من مناسك الحج ونظر من منى قال اللهم كبر سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي اللهم فضني اليك غير مفرط ولا مضيع اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك وامتني في مدينة نبيك صلى الله عليه وسلم انتهى من مشاعر الحج وعاد الى المدينة وكما تعلمون انما يتفضل الله من المتقين واذا لم يكن عمر من المتقين فمن يكون من المتقين استجاب الله دعوة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجمعة خرج يخطب الناس فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الصديق رضي الله عنه وعلم بالبكاء والكآبة ثم قال أيها الناس رأيت رؤية عجبة هذه الرؤية كان أحداثها أن عمر رضي الله عنه رأى كأن لي ينصره نكرة أو نكرتين قال عمر ولا أظن ذلك إلا قرب أجلي فإن الله لا يضيع دينا وإن أناسا يأمروني أن أستخلف وأن ثم في يوم ثالث لهذه الجمعة تقدم عمر يصلي الصبح. تقدم عمر يصلي ماذا؟ الصبح. أمير المؤمنين يصلي الصبح؟ لا يصلي الصبح. جماعة نعم جماعة. فأين الشباب؟ أين الذين أنعم الله عليهم بالصحة والعافية؟ أين الذين ألبسهم الله لباس الأمان؟ أين الذين نعم الله لا تعد ولا تحصى عليهم؟ يقولون بلسان المقال ولا عفوا لسان الحال وهو أبلغ وأبلغ من لسان المقال. النوم خير من الصلاة. دعيك هذا. تقدم عمر في المحراب فكبر وارتكع الصلاة بالبكاء والقراءة، ثم تسللت إليه يد نجسة مجوسية لا تعمل إلا بالظلام، يد أبي لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. فطعن عمر فسقط عمر، وما انتبه المسلمون في صلاتهم إلا على قراءة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. خفف في الصلاة، ثم نقل عمر إلى بيته، فلما أفاق ذكروا له الصلاة، فقال عمر: اسمع يا من خارج المسجد، يا من تسجد على المصحف، يا من تقول شرب الشيشة أكبر من الله، اسمع اسمع يا من أقل، اسمع عدد المصلين في رمضان أقل ممن هم عدد المصلين على المصائب. إذا كان هذا موسم عبادة يفعل فيه ذلك حتى تريد ربكم، فكيف الحال طوال العام؟ كيف الحال طوال العام؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ اسمع ماذا قال عمر. قال رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. ثم دعا الوضوء فتوضا رضي الله عنه وهم بالقيام فزالت له من جوحه. قالوا: لا يكفيك ان تصلي وانت جالس فانت صاحب. فقال رضي الله عنه: استحي استحي ان اصلي وانا جالس بين يدي الله. ثم صلى رضي الله عنه وقال: من قتلني؟ فقال له غلاما مجوسيا، غلاما مجوسيا. فقال: الحمد لله الذي جعلها على يد مجوسي لم يسجد لله سجده يحجن بها عند الله سبحانه وتعالى. وكانت راسه في حجر ابنه عبد الله. فقال: يا بني ضع خدي ولاحظ ماذا قال عمر. ضع خدي، ما قال راسي، ما قال راسي، قال: ضع خدي على الارض عل الله اذا نظر الي ان يرحمني. فابى عبد الله اشفاق ورحمه، ادب ادب للابن مع ابيه. فقال: يا عبد الله ضع خدي على التراب لا رب لك، ضع خدي على التراب لا رب لك. فوضع خد عمر على التراب. قال عبد الله: فنظرت الى وجه ابي فاذا التراب يتخلل لحيته، وبكى رضي الله عنه حتى بل الارض بدموعه، بل سقطت في ذعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اسمع اسمع يا من ابيت ان لا تدخل المسجد في رمضان، متى تدخل؟ متى تدخل؟ اما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه صديق الامه الذي رواه ابو هريره رضي الله عنه؟ قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ثم قال: امين امين امين. فقلنا: يا رسول الله قلت امين امين امين ولم تكن من قبل تقول ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اتاني جبريل فقال: رغم ان فعلت او بعد دعاء عليك. لاحظ من الذي يدعو؟ من اجل من الذي يدعو؟ جبريل. ومن الذي يعلمه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وانما يتقبل الله من المتقين. امين السماء وامين الارض. من ادرك رمضان فلم يغفر له؟ فقلت: امين. رغم ان فعلت او بعد عبدا ادرك والديه او احدهما ولم يدخل الجنه فقلت: امين. رغم ان فعلت او بعد ذكرت عنده ولم يصلي عليه فقلت: امين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. واذا بعمر رضي الله عنه يرسل عبد الله الى ام المؤمنين عائشه يستاذنها في ماذا؟ لاحظ الدرس الاول كما فهمت لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه، والدرس للذين داخل المسجد حتى لا تتسع من المقالات ونترك لب الدرس، لب الدرس للحاضرين الخشوع، ولمن هم خارج المسجد لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه، ولمن هن يصلين داخل المسجد. اسمع سياتي في الحديث ذكرى للنساء والرجال قوامون على النساء. أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه عبد الله إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها أقرها السلام وقل لها عمر ولا تكن لها أمير المؤمنين فإني اليوم لست لكم بأمير قل لها عمر يستأذن ويستسمح ويطلب منك التفضل أن تتركي له أن يدفن جوار نبي أمة وصحبه رضي الله عنه. فقالت عائشة وكانت تبكي فازداد بكاؤها قالت والله لقد كنت اتخذت هذا المكان لنفسي وإني اليوم لأوسرن به عمر لأوسرن به من؟ عمر. فدخل عبد الله على أبيه وقال يا أبي هو ما تحب هو ما تحب. ثم قال له إذا ألمت فغسلوني وكفنوني وتوجهوا بي إلى حيث دفن النبي والصديق وقبل الدفن استأذنوا ممن؟ من عائشة رضي الله عنها. فإن قالت لا فادفنوني مع المسلمين سموم في الحياة وفي الممات حقا إنك إن فعلت المفسدات رضي الله عنه. بعد ذلك دفن عمر رضي الله عنه. اسمع اسمع هذا حديث للرجال والنساء. قالت عائشة فلما دفن عمر كنت قبل أن يدفن عمر أدخل بيتي وأنا متخففة من الثياب وأنا متخففة من ماذا؟ من الثياب وأقول إنما هو زوجي وأبي النبي صلى الله عليه وسلم زوجها والصديق أبوها. فلما دفن عمر بجوار النبي وصاحبه والله ما دخلت بيتي إلا وأنا مجدودة الثياب. لماذا يوم المؤمنين؟ حياة حياء من عمر مات فأين المتمتعات؟ أين السافرات؟ أين الكافيات العاريات؟ لا العاريات العاريات. أين الحياء من الله؟ أين الحياء من الناس؟ سبحان الملك سبحان الملك. الحياء لا يأتي إلا بخير الحياء لا يأتي إلا بخير. أحبتي في الله كانت الفوائد في هذه الليلة ثلاث. أولها الخشوع والصلاة وهذا حديث يقول في الليالي القادمة إن أحيانا الله وإياكم. ثم حديث لمن هو خارج المسجد وهو وصية عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم وصية مشتركة للقوامين على النساء وللنساء. كانت عائشة تدخل وعمر ميت مجدودة الثياب وتقول أفعل ذلك حياء من عمر. الله أحق أن تستحي منه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لما تحب. اللهم وفقنا لما تحب. اللهم وفقنا لما تحب. اللهم أعنا على ما يرضيك. اللهم أعنا على ما يرضيك. اللهم أعنا على ما يرضيك. اللهم اجعلنا من الخاشعين بين يديك. اللهم اجعلنا من الخاشعين بين يديك. اللهم اجعلنا من الخاشعين بين يديك. اللهم غير ما ترى من سوء حالنا. اللهم غير ما ترى من سوء حالنا. اللهم إليك يشكو حالنا فغير ما ترى من سوء حالنا. اللهم انقلنا من الفقر إلى الغنى ومن الشقاء إلى السعادة ومن المهانة إلى الكرامة ومن النار إلى الجنة ومن البدعة إلى السنة. اللهم انقلنا من الشرور كلها إلى الخيرات كلها. اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان. اللهم بلغنا آخرة. اللهم أعنا به على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين. اللهم عاملنا بما أنت أهله. اللهم عاملنا بما أنت أهله. اللهم لا تؤاخذنا بما نحن أهله. إنك سبحانك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أعطنا سبلنا. اللهم أعطنا سبلنا. اللهم أعطنا سبلنا. اللهم أعطنا فوق سبلنا. اللهم أعطنا فوق سبلنا. اللهم اجعلنا ممن يخالف في أهل هذا المجلس أنفهم مغفرة لكم. اللهم ظهرنا من الرجال والنساء. اللهم ظهرنا من الرجال والرجال. اللهم اجعلنا هدى المهتدين. اللهم اهدنا واهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا برحمتك سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا برحمتك سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا برحمتك سببا لمن اهتدى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تعجل أعينا بك من خشيتك ولا ألسنا